ما هو حكم ختان البنات؟ هل هو من السنة؟ حكم إيش؟ حكم ختان البنات. نعم. هل تركوه من السنة أم الختان من السنة؟ جزاكم الله خير. صحيح أن ختان الأنثى سنة وليس بواجب، وأما ختان الذكر فإنه واجب، لأن ختان الذكر يترتب عليه من النظافة ما لا يترتب على ختان المرأة، لأن الذكر ختانه بقطع القلفة التي فوق الحشفة، وهذه إذا بقيت يكون يحدث منها أمراض واحتقان البول بينها وبين الحشفة، وهذا يؤدي إلى تلوث الإنسان بالبول وإلى مفاسد كثيرة. حتى عند الزواج إذا تزوج الواحد من هؤلاء يجد صعوبة عظيمة عند الجماع له ولزوجته، فكان لا شك أن ختان الرجال الذكور واجب، وأما الإناث فالصحيح أنه سنة وليس بواجب. وعلى كل فيجب أن يكون الخاتم حاذقا يعرف محل الختان ومقداره حتى لا يؤدي إلى التجاوز والتهاون. نعم.